وهو احفظ منه واعلم منه الحافظ ابن حجر العسقلاني ومن قبله النووي، كل هؤلاء شاعره. ذلك لانه هذا هو الذي غلب على المجتمعات الاسلاميه طيله هذه القرون التي تلت القرون الثلاث المشهوده بالخيريه. فاذا هذا امر طبيعي. تفضل. الحظ ايضا مما الحظ مع الحمد لله هذه الصحوه الطيبه والاقبال على العلم، ان نسبه الاقبال على حفظ كتاب الله وبالذات التفسير قد دروس طيبه جدا ان لم تكن معلومه، فما هو ايضا رايكم؟ هذا انا ما قلته في بعض الجلسات، يا جماعه خلينا نشوف واحد منكم يحفظ القران، حتى انا مثلا اذا احتجت الى اي وانا لا استطيع ان استحضرها فانا استعين ببعضكم. لا يوجد من يحفظ القران الا ما نذر جدا، والسبب هو كله يدور الى ان طلب العلم اليوم ليس خالصا لوجهه. مصيبة. ومن ذلك إلى دروس التفسير. الآن بالرياض عندنا دروس التفسير محدودة جدا وقلة. الآن دور علم الحديث بس. والسبب واضح. والسبب واضح جدا. هو عدم الإخلاص في طلب العلم لله عز وجل. بقيت نقطة أخيرة معذرة يا شيخ. تفضل. أستغفر الله، أرجو أن يكون إحساسي في غير مكانه، لكن بدأت ألحظ شيء من هذا، أن بعض طلبة العلم صغار السن وهم بالجملة طيبون والحمد لله، لكن تجد خمس سنوات أربع سنوات بدأ مثلا في علم الحديث، وتجد أنه يحاول أن يبني نفسه أنه يعارض فلان، نعم، أو في الفقه يعارض، أو حتى يعارض الشيخ عبد الماجد أو ابن عثيمين. فهذه الظاهرة أنا خائف منها يا شيخ. نحن رجال وأولئك رجال. نعم، بل قالوا هذا، لكن رد عليهم يا شيخ. قال واحد هم رجال وأنت دجال. لأن مرة كانت القضية في الصحابة، فبدأ وجب النقاش في الصحابة، كان هم رجال ونحن رجال، قال لا هم رجال وأنت دجال. الله أكبر. فهذه الملاحظة الآن منذ أيام أتناقش عن طالب علم وجزاه الله خير مهتم في هذا الجانب، فيقول لي واحد الصالح لكنه يعارض أو يختلف مع الأخبار. صارت القضية وفلان يختلف مع الشيخ عبد العزيز وفلان يختلف مع الشيخ ابن عثيمين. كان الرسول الان صارت حب الظهور يقطع الظهور. الله عجبتني هذه الكلمه، بلغتني عنكم. وهذه افه الشباب في العصر الحاضر الا من عصم الله وقليل ما هو. الله المستعان. وختاما نسال الله العلي القدير ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح.